هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية. وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتي إلى السرور تهدي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل النور على في القلب نور نور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتي السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشة قناة الأحواز وفي هذا البرنامج الذي يسمى بالخيمة. ضيفنا في هذه الليلة ضيف مميز محبوب إلى قلوبنا، ألا وهو فضيلة الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. فأهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور. يا مرحبا بكم، حياكم الله ومشكورين على هذه الدعوة. الله يكرمك، جزاك الله. وسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان جمعنا في جنات النعيم. اللهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم آمين. ومن يسمع من يرى. آمين يا رب. آمين. نحن في الحقيقة يعني في غاية السعادة بتشريفك لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك وأن يجري الحق على لسانك وقلبك. الله يشرف مقداركم ويجزاكم خير على هالدعوة هذه. الله يبارك فيك. مرحبا بالجهة الطيبة هذه. الله يبارك فيك. حياك الله شيخ على خير. الله يبارك فيك. يا مرحبا. الله يكرمك. ونصف الآخر أبو عبد الرحمن شيخ إبراهيم الخزيم. الله يبارك فيك. الله يحييك. مساعدين بحضور الشيخ ولنا الشرف بحضوره. الله يبارك خير ومبارك الله. الدكتور عثمان بدون مبالغة من الله سبحانه وتعالى عليك بأن جعلك من دعاتنا الذين تدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لكن مع أن دروس الشيخ عثمان الخميس في مصطلح الحديث والتفسير في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك من الفنون التي من الله تبارك وتعالى عليك بها، إلا أنني رأيت أن الشيخ عثمان أشهر ما يشهر فيه بين الناس مناظرات الرافضة ودعوة الشيعة. وحينما رجعت رأيت أن رسالة الماجستير كانت عن الصبتين، ورسالة الدكتوراه كانت في المراجعات. ما الذي دفع الشيخ عثمان الخميس إلى مسألة دعوة الرافضة؟ لماذا جعلت رسالة الماجستير كذلك والدكتوراه؟ وكأني أشعر بأن حضرتك لما بتتكلم في هذا الموضوع، يعني لا أقول بأنه هذا الفن هو فنك، إنما من الله تبارك وتعالى عليك به وفتح الله عليك فيه. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه لموضوع الشيعه او الاهتمام بهذا الموضوع، نعم، قد يكون السبب الرئيسي في هذا هو انهم يعيشون معنا، نعم، في بلادنا في الخليج بشكل عام وكذا، وبعضهم كانت لنا صداقات معهم في الصغر وجيره في البيوت، نعم، واحيان زماله في الأندية في الديوانيات المجالس. ولذلك قد تجد يعني هذا الأمر يعني أثر كثيرا في هذه القضية وجعلني أهتم بدعوتهم لمحبتي لهم في أن يهتدوا إلى الخير. فالإنسان المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أحب لهم ما أحب لنفسي، وأرجو لهم الخير كما أرجوه لنفسي ولكم ولكل أحد طبعا. فهذا لعله هو السبب. لكن أنا يعني لست مهتما كثيرا بهذا الموضوع كما تفضلت يعني قبل قليل، يعني لا الحمد لله في نشاط يعني دعوي في الدروس وغيرها. يعني أنا ما عندي درس عن الشيعة، يعني ما عندي درس عن الشيعة، يعني الدروس الحمد لله كما تفضلت في المصطلح في الفقه في العقيدة، يعني هذه دروسنا يعني. لكن أحيانا بين فترة وأخرى أخرج شريطا أو أتكلم في مسألة، لكن لأن الموضوع نفسه يعني مثير، فلأجل ذلك يمكن اشتهرت بهذا. ولعل أيضا من الأسباب المناظرات أن المناظرات المستقلة التي وقعت كان لها صدى كبيرا جدا، لأنها يعني في ظني أنها أول مرة تحدث في التاريخ أن تكون مناظرة على الهواء مباشرة يشاهدها الملايين. نعم. يعني قد تكون صارت مناظرات وأقوى منها بكثير لعلماء سابقين وطلبة علم وكذا، لكن لم يكتب لها الانتشار. لكن الآن بحكم التقنيات الحديثة والفضائيات وغير ذلك، وأن المناظرة يعني كانت على الهواء وشاهدها الملايين، لذلك صارت مشهورة. وكانت أيضا من مميزاتها أنها كانت مفتوحة، ما في قيود، قل ما تشاء، قل ما تريد. فهذه لعلها الأسباب يعني. أما الماجستير، الماجستير لا شأن له بالشيعة، رسالة الماجستير في السبطي، نعم، في الحق والحسن والحسن من أهل السنة، ليس من الشيعة، ليس من الشيعة. يتهموننا أننا لا نحب، لا لا أبدا أبدا، رسالة الماجستير في أهل السنة، في الحسن والحسين، سبطي النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في شأنهما صحة وضعفا، وبيان مكانة الحسن، ترجمة الحسن وترجمة الحسين، والأحاديث الواردة في فضل هذا والأحاديث في فضل هذا رضي الله عنهما، لا شأن لها بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد. نعم الدكتوراه، نعم، كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، كتب كتاب سماه المراجعات، افترى فيه على شيخ الأزهر في زمنه شيخ سليم البشري. نعم. فأردت أن أبين مين هو كذبة من خلال هذه الرسالة، وناقشته نقاشا علميا أيضا، والحمد لله. لكن يعني القضية اهتمام بالشيعة كثير يعني. لا سبحان الله، إحنا إن أردنا أن نتكلم مع الشيعة أو مع الروافض أحيانا، مش أحيانا، كثيرا يقولون أنتم لا تحبون آل البيت وأنتم لا توالون آل البيت ولا ذلك. هذه التهمة، نعم، يعني يوصم بها ويتهم بها كل من دافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتهم بأنه ناصبي، بأنه لا يحب آل البيت، لينفر الناس عنه حتى لا يسمعه الناس. أنا أذكر يعني من الطرائف طالما ذكرت، الله يبارك فيك، أن يعني البعض يتصل بي يقول عندي قريب شيعي أو قريبة شيعية أو كذا وكذا، وعنده استعداد يسمع. نعم. بس يقول لا تجيبوا لي عثمان الخميس، سبحان الله، هذا ناصبي يكره آل البيت، لا أريد أن أسمع منه، شوفوا لأي واحد ثاني غيره. طيب اشترك عني الناصبي، ما الذي بس عنده يعني يقولون له هذا الكلام، ناصبي يكره آل البيت لا تسمع منه. لا حول، فهذا موجود، هذا موجود للأسف. طيب هذا موجود، ماذا نقول لهؤلاء، كيف نعالجه؟ حكم عقلك، اسمع واحكم. الحمد لله الناس أعطاهم الله عقولا وحاسبهم على أساسها. نعم. اسمع منهم. هذا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه دوس، نعم، لما دخل مكة وهو سيد من سادات قومه من دوس، نعم، لما دخل مكة جاءه أهل مكة وقالوا إياك إياك أن تسمع من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذت كرسفا القطن، نعم، وضعته في أذني، لا حول ولا قوة حتى لا أسمع، لا من تأثيرهم عليه. نعم. يقول ثم عبت نفسي، قلت أنا شاعر وحكيم قومي، نعم، وأميرهم، أصنع هذا؟ فنزعته، ثم قلت لا أذهبن إليه وأسمع منه. هذا العقل، يسمع ويحكم. أما مجرد أن يقال لي لا تسمع من هذا ناصبي هذا كذا، ولا تذكر أدلة، فهنا غير العاقل يقبل والعاقل يرفض. مع أن رسالة الماجستير في الحسن والحسين رضي، نعم، الله تعالى عنه، نعم، ويقال عن فضيلتك هذا كيف؟ أي أي الله المستعان. وعندي أشرطة يعني في عفوا، عندي أشرطة يعني في فضاء ترجمة لعلي ولفاطمة رضي الله عنها، ولعلي بن الحسين وللحسين وللحسن ولجعفر الطيار ولعبد الله بن جعفر، طيب، ولجعفر الصادق وللباقر رحمهم الله تبارك وتعالى، وعن عبد الله بن العباس، عن كثير من آل بيت النبي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا تأتيك هذه التهم، إحنا نقول تجيك تهايم وتنايم. تأتي هذه التهم. قلت الشيخ الشيعة يدعون حب آل البيت، لماذا نسمع منهم فقط يا حسين ويا علي؟ لماذا لا يذكرون الحسن؟ ما السر بهذا؟ لا أدري، لكن هو بحسب قراءاتي في هذا الأمر أن الشيعة القدماء كانوا إذا أتوا إلى الحسن يقولون له يا مذل المؤمنين. لا حول، لأنه بايع، لأنه تنازل معاوية، فكانوا يقول له يا مذل، هكذا ينادونه يا مذل المؤمنين. والحسين قالوا بعكسه، الحسين طالب بالخلافة، طالب بالحكم بخلاف الحسن الذي تنازل وكان الحكم عنده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هي قضية الحسين وذرية الحسين. لذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار لما ترجم لعلي بن الحسين قال اجتمعت في علي بن الحسين الشجرة الهاشمية الشريفة والشجرة الساسانية الشريفة، لأن أخوال علي بن الحسين فرس. فرس أيوه. يعني تزوج فارسية. وهذه فائدة. علي بن الحسين أو عفوا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هؤلاء الثلاثة تزوجوا أخوات فارسيات. نعم. يعني عدلة من عدلة. نعم. طيب عدلة. اللي هو الحسين وعبد الله بن عمر ومحمد بن أبي بكر الصديق، هذول عدلة، أخذوا أخوات. زوجة الحسين أنجبت له علي بن الحسين، وزوجة عبد الله بن عمر أنجبت له سالم أحد فقهاء السبعة، سالم بن عبد الله بن عمر. وزوجة محمد بن أبي بكر الصديق أنجبت له القاسم أحد فقهاء السبعة، الراوي المشهور قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فعلي بن الحسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر ابن أخاله، هؤلاء. فالقصد أنهم يقولون عن أولاد الحسين أنهم جاءوا من الشجرة الساسانية ومن الشجرة الهاشمية، لأجل ذلك يعني مشوا مع أولاد الحسين دون أولاد الحسن رضي الله عنهم. يعني ثابت فضيلة الدكتور أن الحسين تزوج من امرأة فارسية؟ نعم ثابت. هو وعبد الله بن عمر ومحمد بن بكر الصديق أخذوا خوات من سبي فارس. طيب القناة كما تعلم هي قناة الأحواز، زي. وكما أنها يعني موجهة خاصة لإخواننا في الأحواز موجهة للباقين. لو جلس وبفضل الله القناة بيسمعها في الأحواز السني والشيعي، إن أردنا أن نقول لإخواننا بأننا نحب آل البيت وأننا نحبكم كما تفضلت، طيب عند بعض العقائد الموجودة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرهم، ماذا أقول لمثل هذا الرجل؟ يعني شوف مثل هذه القضية، قضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عنده الآن عندما يكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا على مرويات، نعم، سواء قرأها أو سمعها، نعم، قرأها في كتب أو سمعها في حسينياتهم، نعم، أو لطمياتهم أو مساجدهم أو ما شابه ذلك من أمور، يسمع مثل هذه الأمور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول له عليك بكتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ نعم. يقول محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمؤمنين. الله سبحانه وتعالى لما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائما يثني عليهم. ثم الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه، نعم، واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابة له. نعم. أنا أذكر مرة أن الشيخ عدنان عرعوب، نعم، حفظه الله تعالى، الله. أذكر مرة استدل استدلالا لطيفا يعني مع ناقش أحدهم، فقال له بلغنا كلام عن امرأة الخميني أنها كذا وكذا وكذا زانية وكذا، فغضب غضبا شديدا، قال سبحانه وتغضب المرأة ولا تغضب لامرأة الرسول، اللهم صل وسلم، كيف تقبل ما يقال عن زوجة النبي ولا تقبل أن يقال عن زوجة الخميني؟ فهؤلاء اختارهم الله واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا صحابة له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تاريخهم يشهد بذلك. تاريخهم لو كانوا كما يقول الرافضة كانوا مرتدين، كانوا خونة، كانوا من الذي فتح البلاد غيرهم؟ هم الذين فتحوا. من الذي جاهد غيرهم؟ لا أحد. من الذي نصر دين الله غيرهم؟ لا أحد. هذا الأمر الثاني. نعم. الأمر الثالث واقع المصاهرات التي تمت بينه وبين علي. ما كان علي ينظر لهم النظر التي ترونها أنتم اليوم. نعم. أبدا، لا من حيث المصاهرات، لا من حيث الأسماء، لا من حيث النقولات التي جاءت عنه حتى في كتبهم، في ثنائه عليهم، حتى عن جعفر الصادق، حتى عن محمد الباقر، في كتبهم فيها الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان مكانتهم وفضلهم. يزوج علي ابنته وابنة فاطمة لعمر، ويتزوج علي أرملة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس، بل لما مرضت فاطمة قبل وفاتها رضي الله عنها ما مرضها إلا زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس التي كانت تمرض فاطمة رضي الله عنها، فالعلاقة لم تكن سيئة بينهم، بالعكس. وكان علي قاضيا في زمن عمر وصاحب مشورته، وكذلك كان في زمن عثمان. ثم العلاقة بين علي وبين عثمان بالذات عديله، كلاهما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابن عمه، فعلي وعثمان كلاهما من عبد مناف، ثم جدة عثمان عمة علي البيضاء، هي عمة علي وهي جدة عثمان، ثم أحفاد عثمان تزوجوا حفيدتي علي ابنتي الحسين، فاطمة بنت الحسين وسكينة بنت الحسين، تزوجهما عبد الله بن عمرو بن عثمان وزيد بن عمرو بن عثمان. يعني ما يعني كل هذا بعد هذا كله نقول هناك عداوة بينهم، يكره بعضهم بعضا، هذا كذب وزور. لكن أين العاقل الذي يرفض مثل هذا الكلام؟ نعم، الذي يقول التاريخ يخالف كل ما تقوله. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. معنا اتصال من أخينا عبد الله من كردستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أشاهد برنامج الشيخ عثمان الخميس. يعني لديه معلومات كثيرة حول الشيعة، ولكني أقترح له أن أكتب كتابا ردا على الذين يتهمون خلافة عثمان بن عفان بأنه فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، وخصص هذا الشخص هو السيد قطب. يعني في كردستان هنا أحزاب الإخوانية، حزبان ولديهم جماهير كثيرة، يعني يدرسون كتاب سيد قطب ويمجدونه، ويتهمون الذين يتهمون سيد قطب بأنه يتهم الأصحاب بأنهم كذا وكذا ومعاوية كذا وكذا وكثير بعض الأصحاب. وأنت تحدثت في برامج وصال حول هذا، أقترح أن تكتب كتابا ردا على سيد قطب، لأن عثمان بن عفان أفضل بكثير من سيد قطب. ولا نعلم أن سيد قطب هو شهيد أو إيمانه، هل هو مؤمن أو فاسق أو منافق أو لا نعلمه، وهو في قلبه ولا نتهم به هو كافر، لكن كل المسلمين يعرفون أن عثمان هو أفضل أصحابه بعد أبو بكر وعمر، وهو مؤمن وهو في الجنة والملائكة يستحيون منه. لكن مع الأسف في أهل السنة لا يستحيون بعض، طبعا بعضهم لا يستحيون من شخص لا يستحيوا الملائكة منه، وهذا اقتراحي فقط. نعم، جزاك الله خيرا يا أخ عبد الله، ووصل اقتراحك للدكتور. هنا في لحضرتك تعليق ولا أكمل؟ لا، في تعليق. اتفضل. يعني هو لا شك أن سيد قطب رحمه الله سقط في هوة كبيرة لما قال مثل هذا الكلام. نعم، وهذا الكلام لا شك أنه باطل. نعم، وسيد قطب يعني أخطأ خطأ عظيما عندما تكلم مثل هذا الكلام على عثمان أو على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه من زلاته الكبيرة حقيقة، التي يعني أفقدته المصداقية عند كثير من الناس. نعم، يعني رفضوا كلامه أو اتهم الرجل في دينه لمثل هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله لعله بسبب حماسته الزائدة التي لم تنضبط بالعلم الشرعي المؤصل، فرحمه الله تبارك وتعالى. لكن لا شك أن كلامه مرفوض، وهو كما قال السائل يعني عثمان بن عفان يعني مبشر بالجنة، يكفي أنه مبشر بالجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه رجل تستحي منه الملائكة، فماذا يكون سيد قطب وأمثاله في جانب عثمان رضي الله عنه؟ بل هذه أضرت بسيد ولم تضر بعثمان رضي الله عنه. جزاك الله خير. لما كلمت حضرتك ماذا تقول يعني لرافضي أو شيعي بيعتقد بعض الاعتقادات في الشيعة؟ تكلمت بكلام طيب جزاك الله خيرا. العاقل إذا انتبه إليه إن شاء الله يصل إلى الحق. وذكرت في أول شيء ماذا قال القرآن عنهم. نعم. طيب لو تصورنا أن هذا الرافضي يقول القرآن الذي بين أيدينا أصلا في أشياء محذوفة كانت موجودة فيه ونحو ذلك مما يقوله بعضهم، ماذا نقول له؟ والله نقول له هذا كلام خطير جدا، يعني نقول له هذه ردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. ثم يأتي هذا الرافضي ويقول لا أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. لا حول ولا قوة. ويقول لم يحفظ ويتهم القرآن بأنه محرف. هذا ليس بمسلم أصلا، هذا ليس بمسلم، هذا مرتد كافر. من يعتقد هذا من يعتقد أن القرآن زيد فيه أو نقص منه حرف واحد، نعم، فإنه كافر، وهذا بإجماع أهل السنة. يقول عندي روايات ومشايخ يقولون عليه بالعافية. نعم. عليه بالعافية، يحتفظ بها في نار جهنم، يعرضها على إبليس. لكن القصد أن هذا الكلام رد بإجماع أهل العلم. نعم. أنه من زعم أن القرآن زيد فيه أو نقص منه أو بدل منه بدل فإنه كافر بإجماع أهل السنة بإجماع المسلمين. فالقصد أن مثل هذا ينبه ليس على رواية قال تعالى أنت عندك قضية أخطر. نعم. من قضية الروايات التي تتهم الصحابة أو غير ذلك أو تبني عليها عقائدة. عقيدة أن القرآن محرف هذه في حد ذاتها تخلدك في نار جهنم، نقول له ذلك. لا حول ولا قوة. لذلك عليه أن يحذر من هذا الكلام. نعم. وأنه يجر إلى نار جهنم جرا، فلا بد أن يحذر من هذا القرآن الكريم، يعني هذا الكتاب الذي تعهد الله بحفظه سبحانه وتعالى ووكل حفظه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوه ثم نقلوه نقلا متواترا إلى يومنا هذا. يأتينا هذا وأمثاله يقولنا القرآن محرف، فلا يقبل قول قطعا. طيب الشيخ، يعني العفو، لو أخذت مثلا مثال، أنا إنسان بسيط وسمعت مثلا، لست بطالب علم ولم أبحث هذه المسائل، ولكني أخذت من مثلا من عالم أن القرآن محرف، أو هل يعني بتقليد هذا هل أنا آثم؟ هل يجب علي أن أبحث عن الحقيقة فعلا، أم يعني أقف إلى حد معين؟ ما هو الحل وما هي السبيل إلى الخروج؟ والله ترجع إلى مسألة أصيلة عند أهل العلم، هي العذر بالجهل. نعم. من الذي يعذر بجهله، وما هو الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ نعم. يعني هو الكلام ردة، لا كلام في هذا. إنسان جاء وسب الله أو اتهم الله بالجهل، كما هو عقيدة الشيعة مثلا في قضية البدع. نعم. يعتقد أن الله بدأ له ما لم يكن يعلم، هذه عقيدة البدع ردة كفر. لكن تأتي القضية وهي هل يعذر هذا الإنسان بجهله أو لا يعذر بجهله؟ هذه مسألة طويلة عند أهل العلم. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كان صحيح البخاري، وعنده جاريتان تغنيان بنات صغار، فقالت إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي عنك هذا وقولي غيره. دعي عنك هذا وقولي غيره، لكن عذرها بجهلها. فالقصد أن في أشياء قد يعذر فيها الإنسان إذا كانت يعني دقيقة، يعني غير واضحة تماما لكل أحد. إذا كان هذا الإنسان نشأ في مكان مثلا نقول في بادية، لم يصل أو دخل الإسلام حديثا، أو لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف مدلولاتها ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا، ولبس عليه مثلا، يعني يفرق أهل العلم بين الذي يعيش في بلاد أهل السنة ويسمع كلام أهل السنة وكلام العلماء وغيره، وبين من يعيش عند أهل البدع أو أهل المنحرفين أو المشركين أو ما شابه ذلك، ويلبسون عليه مثل هذه الأمور. نعم. في تفريق. فإذا جاءنا إنسان عامي لا يعرف العربية ولا، وجاءه هذا العالم وقال له نعم القرآن محرف والقرآن كذا والقرآن كذا، ويأتيه بشبه مثلا كالآيات التي يزعمونها، كنتم خير أمة يقول كنتم خير أئمة أخرجت للناس، طيب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمونون لدى المؤمنون. ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. يقول كل هذا غيره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر في حاله، مع أن المسألة خطيرة جدا، لكن ينظر في حاله. إذا كان يعيش في بلاد المسلمين وكذا وصدق هذا كافر مرتد هذا. أما إذا كان في بلاد الأعاجم مثلا ولا يعرف العربية ولا يحسن منها شيئا ولبس عليه أولئك وهو من يثق بهم وكذا، قد يعذر في هذا. لكن المسألة دقيقة جدا حقيقة، ينظر في كل شخص بحاله، لكن في الأصل كفر وردة. ومع ذلك الشيخ يعني نلاحظ أن المادة أو الوسائل البحث والتحقق والتثبت متوفرة عندك، يعني قد لا تكون متوفرة عنده. قد يكون عاميا لا يقرأ ولا يكتب، قد يكون لا يوجد عنده الانترنت وهذه الأشياء. يعني لا تفرض أن الذي نعيش نحن فيه الآن الناس في كل ذلك، قد لا يكون كذلك الأمر. وهل هناك مثلا وقد لا تعينه اللغة، اللغة أحيانا، لكن لو كان لو قلنا مثلا تعينه اللغة مثلا، هل هناك مصادر معينة تنصحون بها؟ أكيد. يعني تقصد في الانترنت ولا في الكتب ولا لا؟ في الكتب مثلا، لمن لم يستطع مثلا التوصل مثلا إلى وسائل الانترنت. والله أنا أتصور كتاب الدكتور ناصر القفاري حفظ الله أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية، نعم، يعني من أفضل الكتب التي ألفت في هذا، وكتاب في إنصاف، نعم، كله نقول تقريبا وتعليقات من الدكتور، أيضا تعليقاته كانت جدا موفقة. فهذا الكتاب جدا جدا مناسب، وأظن الشيخ كان سيختصره، ولا أدري هل أتم اختصاره أو لا، لكن أخبرني أنه سيختصره لأنه ثلاث مجلدات، هو ثلاث مجلدات، نعم، نعم، وأظنه اختصره بس ما أدري انتهى منه أو لا. طيب، في نقطة أيضا مهمة دكتور عثمان، وهي نقطة مسألة الأئمة وما يقولونه في الأئمة وعصمة الأئمة. هو بيعتقد بأن الأئمة معصومون من الخطأ ومن الزلال، وأنهم يعلمون كل شيء ولا يخفى عليهم شيء. هذه أهون من قضية القول بتحريف القرآن، يعني قضية العصمة، أنا أقصد إن قضية العصمة أهون، لكن أكملته إنهم يعلمون كل شيء ولا يخفى عليهم شيء ولا يموتون إلا باختيارهم. هنا وصل إلى الشرك، وصل إلى الشرك والعياذ بالله. طيب، وصل إلى الألوهية، تأليههم وجعلهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، وهذا شرك الربوبية وشرك الألوهية. نعم، وهذا واقع حقيقة في كتبهم كثير. نعم، في كتبهم تجد شرك الربوبية وتجد شرك الألوهية كثيرا. نعم، لكن قضية العصمة شيء آخر. أنا أتكلم عن جعل الأئمة آلهة وأربابا من دون الله، هذا موجود كثيرا. نعم. طيب ماذا يقال كذلك؟ يبين له يعني يبين له أن هذا الكلام باطل. هو كفر من ادعى. الله سبحانه وتعالى يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة. نعم. عندنا، فكل من زعم أن غير الله يعلم الغيب هو كافر. أنت مش مصدق بكلام الله. نعم، هذه انتهينا منها. كذلك من قال إن غير الله تبارك وتعالى لا يموت، والله سبحانه يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت هو وحده سبحانه والكل يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فالكل يموت إلا الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن غير الله لا يموت فكذلك هذا أو قال أنهم يحيون ويميتون. نعم، مثلا يعني يأخذون حقوق الله تبارك وتعالى. طبعا قد يقول للبعض عيسى عليه الصلاة والسلام يقول معجزة الأكمه والأبرص وحي الموتى بإذن الله، لكن هذا يختلف. هذا هنا جاء نص قرآني من عند الله أن عيسى يفعل ذلك. أما يزعم أو يدعى أن أي واحد يقول بعد ذلك أدعي فيك أنك تحي وتميت، وأدعي أبو عبد الرحمن يحي وميت، ما ننتهي. أين الدليل؟ أين البرهان؟ إذا كانت الدعوة سهلة، لكن البرهان من كتاب الله تبارك وتعالى، من عيسى بن مريم عليه السلام، هذا إخبار من الله. أما دعوة أن غير عيسى بن مريم يقع منه هذا الأمر، هذا لا يقبل أبدا. نعم. والقصد أن هذه الدعوة في عصمة الأئمة وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون لا تقبل، وبيدهم الجنة والنار، غلو هذا. نعم. الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. نعم، قبيل وفاته حذر من هذا، بل حذر مما هو دون هذا. نعم، من غلو في قبور الأنبياء. نعم، وقبور الصالحين. فكيف بهذه الدعاوى التي تجاوزت قضية القبور؟ نعم. أما العصمة فشأن آخر، موضوع آخر العصمة يعني. طيب، من يعتقد أنهم معصومون ماذا نقول له؟ هذه أهون، هذه لا تصل إلى الكفر. نعم، هذه لا تصل إلى الكفر. يعني دعوة أنهم نحن نتفق أن الأنبياء معصومون. نعم. نتفق أن الملائكة معصومون. نعم. لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. نعم. العصمة هي المنع. نعم. كما قال ابن نوح سأوي إلى جبل يعصمني يمنعني من الماء. فالعصمة هي المنع، وعصمة الله لأنبيائه أنه يمنعهم سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك أو في الخطأ في التبليغ أو ما شابه ذلك من الأمور والكبائر وما شابه ذلك. نعم. مع اختلاف أهل العلم في الصغائر، هل تقع من الأنبياء أو لا تقع من الأنبياء؟ قد نقل الحافظ بن حجر وغيره أنه قول السلف الأولين أنه تقع منهم من الصحابة والتابعين التابعين أنه تقع منهم الصغائر، ولكن لا يقرون عليها ويتوبون إليها مباشرة. نعم. وهذا يعني هذا الذي يؤيده ما في الكتاب والسنة. أما غير الأنبياء كالأئمة في دعوة الشيعة 12 أنهم لا يخطئون ولا ينسون ولا يعصون لا كبيرة ولا صغيرة، هذا يعني تجاوز الأنبياء، تعدوا الأنبياء ينسون. الأنبياء ينسون، فنسي حوتهما وهو نوح ويوشع وكلاهما نبي، فنسي حوتهما. موسى أنا قلت نوح موسى ويوشع طيب نسي حوتهما. نعم. طيب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم نسي. الله سيقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب والنبي يقول إنما أنا بشر مثل أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم. هؤلاء تعدوا الأنبياء، لا ينسوا لا يخطئون لا يعصون لا كبيرة ولا صغيرة. هذا الكلام مرفوض طبعا، هذه دعوة باطلة. وأيضا يعني ما جاء في كتبهم وليس في كتب أهل السنة من نقولات عن علي والحسن والحسين رضي الله عنهم ومحمد الباقر وعلي بن الحسين أنهم يستغفرون الله تبارك وتعالى ويقول يسألون أن يغفر لهم ذنوبهم. نعم. فلو كانوا كذا كيف يقولون هذا الكلام؟ نعم. هذا لا يقبل أبدا، يعني ما في كتبهم بينقض هذا الكلام طبعا طبعا. نعم. حتى أذكر من الطرائف نقلوا عن ابن طاووس ما خاب ظني أو شيء أحد علمائهم أنه سأله ابن العلقمي. نعم. فقال له يعني كيف تفسر أن الإمام نقل عن علي بن حسين أظن أو علي بن أبي طالب أنه في سجوده يقول اللهم إني أخطأت أخطاء كثيرة اللهم اغفر لي، فيقول كيف معصوم. نعم. كيف يقول أخطأت أخطاء كثيرة اللهم اغفر لي؟ نعم. يقول فقلت له يعني هذا قاله ليعلم غيره. نعم. قاله ليعلم غيره يعني إرشاد لغيره. إياك. نعم. يعني واسمعي. نعم. يا جارة. نعم. وليس على حقيقته وإنما ليستفيد غيره، فشكرني وانصرف. يقول فلما رجعت إلى البيت فكرت وإذا هو يقول في صلاة الليل في سجوده لوحده كيف يعلم غيره يقول فقلت لا ما يصلح هذا الجواب، فكيف يكون الجواب؟ يقول فخطر في ذهني جواب وهو أنه إنما قال هذا على سبيل التواضع. لا حول ولا قوة. نعم. وحسناته الأبرار سيئات المقربين. نعم. يقول قال على سبيل التواضع ويقصد به الزواج و الأكل والشراب وهذا، لأنه انشغل بها عن وقت العبادة. نعم. فجعلها سيئات. فيقول فيا ليتني ألقاه وأخبره بما وقع في قلبي من الجواب. لا حول ولا قوة. تكلف وتمحل. الله سبحانه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وعصى آدم ربه فغوى. ثم يأتون هؤلاء وينسبون إلى غير الأنبياء ممن هم دونهم مثل هذا الكلام، ولكن لعل العذر عندهم أنهم يفضلونهم على الأنبياء. لا حول ولا قوة. والله يعني بالله. فضيلة الدكتور، هناك ثلاث فرق أو يعني الخوارج وأهل البدع والشيعة، ما الفرق بينهم؟ لا، أهل البدع تشمل الشيعة والخوارج. تشملهم. أي أهل البدع كل من انحرف عن السنة فهو من أهل البدع. فالخوارج والشيعة المرجئة والقدرية والجهمية كلها أهل البدع، فأهل البدع تشمل الفريقين. فالخوارج والشيعة الفرق بينهما أن تقريبا سارت مشرقة وسرت مغربا، يعني بالضد تماما، أقصى اليسار أقصى اليمين. يعني الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب، يعني بعكس الشيعة الذين يؤلهون علي بن أبي طالب. الخوارج بل استحلوا ده بل قتلوه. صحيح. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج. تقربا إلى الله، تقربا إلى والعياذ بالله. فالخوارج بعكس الشيعة، لكن يلتقون في عقائده في بعض العقائد خاصة في الأسماء والصفات. تقريبا العقائد الشيعة والخوارج كلهم معتزلة، لأن الأصل في هاتين الفرقتين أنهما فرقتان سياسيتان، بعكس المرجئة القدرية الجهمية، هذه فرق عقدية. فرق عقدية، بينما الشيعة في أصل نشأتهم فرقة سياسية، وكذلك الخوارج فرقة سياسية. الذي يخرجهم هو الثأر للحسين أو الثأر من الصحابة اللي هم الخوارج، لما صالح علي أهل الشام فهو في الأصل فرقة سياسية ليست فرقة عقدية. ثم بعد ذلك مع المدة بدأت تكون لهم عقائد تخصهم، فلذلك بعد اشتبهوا في بعض الخوارج، تشابهوا في بعض العقائد واختلفوا في بعضها الآخر، لكن هذا الشيء وهذا الشيء غير. طيب شيخنا، بس في سؤال، يعني الله عز وجل لما يقول قل يا أهل كتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني هذا الخطاب هم يعني للكفار، صحيح، كأنه خطاب لين، وهو كذا. نعم، كيف نتعامل بشكل عام مع هؤلاء؟ متى نستعمل الشدة ومتى نستعمل اللين؟ يعني حتى مع المسلمين السنة، حتى مع المسلمين هو الانحراف، الانحراف ينقسم إلى قسمين، انحراف الإنسان إما يكون الانحراف عقديا وإما يكون انحراف سلوكيا. الانحراف السلوكي اللي هم أهل الكبائر، سرقة، الزنا، شرب الخمر، العقوق، قطع الرحم، إيذاء المسلمين، هذا انحراف سلوكي. هناك انحراف عقدي، هنا خراب، هنا يكون انحراف عقدي، وهم أهل البدع بشكل عام. هؤلاء انحرافهم عقدي، وهذا هؤلاء انحرافهم سلوكي. وفي عدد الانحراف الزائد اللي هو انحراف الشرك الكفري، اللي هم الكفار الذي ذكرت قبل قليل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم. فإذا كان المنحرفون عقديا بحيث خرجوا من دين الإسلام، ليسوا من المسلمين أصلا، يأمرنا الله تبارك وتعالى يعني أن نخاطبهم بالحسنى وأن ندعوهم وكذا، فما بالك بالمسلمين الذين انحرفوا؟ لابد كذلك هؤلاء أيضا نخاطبهم بالحسنى وندعوهم بالحسنى. هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالأصل في الدعوة إلى الله الرفق، سواء مع المخالفين الكفار أو مع المخالفين المسلمين، وسواء كان هؤلاء المخالفون المسلمون أهل بدعة أو أهل معصية كبائر، الانحراف سلوكي وانحراف عقدي، لابد من الرفق مع الجميع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن قد تكون بعض المواقف تحتاج إلى شدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الصحابة، الأصل كان الرفق، ينصحهم ويعظهم، لكن أحيانا يستخدم الشدة لطارئ معين، كما نزع الخاتم من الصحابي أخذه ألقاه في الأرقى، ليعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. طيب شدة هذه، لكن رأى أنها مناسبة هنا. فقد تكون بعض المواقف تحتاج إلى هذا، لكن الأصل الرفق والدين. شخص بيعتقد في عثمان أو في أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم ما يقوله الرفض، ماذا نقول له؟ أنا لي وجهة نظر يمكن قد تكون مزعجة شوية، ما أدري نستفيد شو. أنا عندي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هؤلاء مساكين، مغرر بهم. كيف؟ الآن نظرتي أنا ونظرة حضرتك والشيخ والشيخ، نظرتنا بشكل عام لأبي جهل، ما نظرتنا لأبي جهل؟ نظرة يعني فرعون هذه الأمة. كما قال النبي اللهم صل، نقول فرعون هذه الأمة. عقبة بن أبي معيط، نفس الوليد بن المغيرة، شيبة بن ربيعة، قتبة بن ربيعة، أمية بن خلف، أبي بن خلف، يعني هؤلاء المجرمون الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا إيذائه وحاولوا قتله وقتلوا شر قتله، والله الحمد والمنة. فهؤلاء كيف نظرتنا لهم؟ مبنية على ماذا؟ لو قال لك قائل لماذا تكره أبا جهل؟ لما صنعه مع الرسول وما يدريك أنه صنع ذلك؟ أما قرأته ممتاز. هل يوجد اسم أبي جهل في كتاب الله؟ الذي ذكر في كتاب الله أبو لهب، تبت يدا أبي لهب. أبو جهل ما ذكر في القرآن، أمية بن خلف ما ذكر، الوليد بن المغيرة ما ذكر، وإنما الذي ذكر روايات في السنة عندنا، وروايات صحيحة تثبت انحراف هؤلاء، وإيذاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذه الروايات أبغضناهم لا. ودعونا عليهم ولعناهم، ومصيرهم إلى جهنم وبئس المهاد. لا. الذي يحصل الشيعة كذلك. لا. أنا أتكلم عن عوام الشيعة ولا أتكلم عن علمائهم. نعم. أتكلم عن العوام. عوام الشيعة عندما يأتيهم العلماء ويقولون لهم بروايات مكذوبة، أنا أعني كلمة مكذوبة. نعم. روايات مكذوبة. نعم. عن أبي بكر أنه كان يعلق صليبا في رقبته أو صنما، عفوا، صنما في رقبته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كذا مرة يراه ويقول له: إلى متى يا أبا بكر تعلق هذا الصنم؟ متى تتوب؟ هكذا رواية عندهم. نعم. لما يقرأ الشيعي أو يسمع هذه الرواية ويسمع الرواية الثانية أن عمر يوم القيامة يغل بمئة وعشرين غل والشيطان يغل بسبعين غل، أكثر من الشيطان، أكثر من الشيطان، ثم يأتي ويسمع رواية عن سعد بن الوقاص أنه تحت كل شعرة من رأسه شيطان، لما يسمع رواية أخرى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قارون هذه الأمة، ويسمع عن عائشة أنها أم الشرور وأن النبي كان يستعيذ منها وتؤذيه، والنبي يسجد تضع رجلها فوق رقبته وهو ساجد. فتصور أنت هذا الشيعي العامي البسيط لما يسمع مثل هذه الروايات يحبهم أو يبغضهم؟ لن يحبه، لن يحبهم. لكن لماذا لا يحبهم؟ لا يحبهم لأن لهم مواقف سيئة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هو يبغضهم دينا. نعم. يظن أن ما يسمعه حق. نعم. فيكرههم لأجل ذلك، كما نكره نحن أبا جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وما شابه ذلك من هؤلاء. نعم. فيكرههم دينا لأنه يظن أن هذه رواية حق. نعم. فيعذر من هذا الجانب، لكن المطلوب من إيش؟ المطلوب منا نحن. نعم. أن نأتي لهذا الشيعي العامي البسيط فنقول له: هذا كذب. لا. أبو بكر لم يكن كذلك، أبو بكر كان صاحبه في الغار. لا. وتزوج النبي ابنته وكان معه في كل معاركه، و و و و و عمر كذلك، عثمان كذلك، عائشة كذلك، فنجلي له الأمر ونبين له كذبة تلك الروايات وحقيقة حال أبي بكر وحقيقة حال عمر، فإن بعد ذلك أصر على ما هو عليه انتهى، خلاص صار مثلهم، إنكم إذا مثلهم. نعم. لكن قبل ذلك أنا أتصور أنهم مضللون مغبى عليهم، ونحن مقصرون في عدم بيان الحق. هذا ولذلك أنا سألت السؤال، أعذرهم. طيب أنا ماذا أقول لهم؟ أقول له هذا ليس بحق. نعم. هذا كذب. أبو بكر وضعه واحد اثنين ثلاثة، عمر وضعه واحد اثنين، أبين له من هو عمر، من هو أبو بكر، ومن هو عثمان، من هي عائشة، من هو عبد الرحمن بن عوف، من هو سعد، وبين له كذب تلك الروايات. بعد ذلك إن أنا لم أبين فأنا المقصر، إن أنا بينت وأصر على ما هو عليه فهو المقصر. نعم. من ضمن كلام فضيلتك وأنت تتكلم ذكرت عقيدة البداء، عقيدة البداء. نعم. أنهم يعتقدون في الله البداء. نعم. نعم. طيب لو عرجنا على عقيدة البداء وماذا نقول لهم خصوصا متعلقة هم بما نعتقد؟ ترى عقيدة البداء عقيدة فلسفية. نعم. يعني وأنا عندي شبه يقين أن 95% من الشيعة الذين ينادون بالبداء لا يفهمون البداء. لا حول ولا قوة، لا يفهمونها، ما يدرون ما هو البداء، ولو علموا حقيقة عقيدة البداء ما قالوها، لأنها كفر وردة. البداء هو أن يبدو لله الشيء وهو لم يعلمه من قبل، يعني نسبة الجهل إلى الله. نسبة الجهل إلى الله. لا. يعني ماذا أرادوا العقيدة؟ هذه المصيبة. ماذا أرادوا العقيدة؟ أرادوا أن ينزهوا الأئمة. لا. فمن كثر غلوهم في الأئمة وإرادة تنزيه الأئمة طعنوا في الله سبحانه وتعالى لينزهوا الأئمة. عقيدة البداء باختصار أنهم أتوا برواية مكذوبة على أئمتهم. لا. أن الإمام يأتي بعده ولده الكبير هو الإمام، كل إمام ولده الكبير هو الإمام. نعم. بعده، هذه القاعدة عندهم. نعم. واستثنى من ذلك الحسن والحسين، لأنه بعد الحسن جاء الحسين وهو ليس ولدا له إنما أخوه. نعم. بعد الحسين دائما الإمام هو الولد الأكبر. نعم. ونشروا هذه الرواية بين الناس، ثم فوجئوا أن جعفر الصادق رحمه الله تعالى جعفر بن محمد جعفر بن محمد عنده أربعة أولاد، إسماعيل هو الأكبر ومحمد وعبد الله وموسى، هؤلاء أولاد جعفر الصادق إسماعيل وجعفر ومحمد وموسى. فقالوا الإمامة في الولد الأكبر، والولد الأكبر إسماعيل، مع أن جعفر الصادق قال له أبو عبد الله لكن ولده الكبير إسماعيل، وكان يطلق أو يكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج. فاستمرت مثل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يقال أبو عبد الله ولده الكبير صالح. طيب، فهو ولده الكبير إسماعيل، فكان يقول الإمامة في إسماعيل الولد الأكبر. ما الذي حصل؟ إسماعيل مات في حياة أبيه، خلفت القاعدة، انخرمت القاعدة. كيف الولد الأكبر؟ الولد الأكبر مات. فكيف أنتم كنتم تقولون لنا أن إسماعيل هو الإمام بعد جعفر، كيف يموت قبله؟ معناته خبر الإمام غير صحيح. والآن يريد أن يقول لهم لا، خبر الإمام صحيح، ما يبون يخطئون الإمام، الإمام ما قالهم، كذبوا على الإمام. لكن لا يريد أن يقول لهم الإمام أخطأ، ما الله أخطأ وليس الإمام. اخترعوا عقيدة البدع أن الله نعم كان قد قرر أن الإمامة في الأكبر، والإمام نقل هذا عن الله. ثم الله غير رأيه. طيب لماذا الله غير رأيه؟ لأن إسماعيل مات. طيب الله ما يدري أن إسماعيل سيموت، فيقوم بدا لله بعد موت إسماعيل، بدا له أي ظهر له ما لم يبقى بعد أن كان خافيا، وهو أن إسماعيل سيموت في حياة أبيه. وهنا بالذات خرج طائفة الإسماعيلية. هنا الإسماعيلية ظهروا، قالوا أن الإمام هو إسماعيل حتى لو مات، حتى لو مات. لأن إسماعيل كان عنده ولد، جعفر كان جدا، وإسماعيل كان عنده ولد وهو محمد بن إسماعيل. فقال الإمام في إسماعيل ثم في ولده محمد. وانحرفوا عن الاثنين عشرية هنا، أنهم قالوا لا، الإمام في إسماعيل كما على الرواية، في الولد الأكبر في إسماعيل ثم في ذرية إسماعيل. وهم يعتقدون أنها ما زالت الأمور كذلك، يعني في ذرية إسماعيل عندهم برهان الدين الذي هلك قريبا، أنه هو من ذرية إسماعيل وأن الإمامة فيه. فالقصد أن البداء هو أن يظهر لله الشيء بعد أن كان خافيا عليه. والشيعة ينادون يقول ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، حتى ذكره رواية في الكافي أن لوطا عليه الصلاة والسلام لما أتاه الملائكة وأخبروه إن رسل ربك لن يصلوا إليك، زين، فاخرج في الصباح في الليل أنت ومن آمن معك إلا امرأتك، طيب، وإن موعدهم الصبح، قال إن موعدهم الصبح، فماذا قال لهم لوط؟ قال فالآن، لماذا ننتظر إلى الصبح؟ الآن أخشى أن يبدو لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال نخشى أن يبدو، يقول لوط أخشى أن يبدو لله أن الله يغير رأيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخشى أن يبدو لله الآن. فقال له أليس الصبح بقريب؟ فهذه العقيدة والعياذ بالله جعلوها يعني من أصولهم. أن حتى لوط يعتقد في البداء في حق الله تبارك وتعالى، وهذا الكفر. فهم عندما ينادون يقول ونقر لك بالبداء، أي نقر لك بالكفر والعياذ بالله، لا حول، لكنهم لا يعقلون ما يقولون. والله أنا عن جزم أن عامة الشيعة 95% أو أكثر أنهم يقولون بالبداء وهم لا يفهمون ما هو البداء، ولو علموا ما هو البداء وأنه كفر بالله لامتنعوا عنه. وأسأل الله أن يمتنعوا عنه. أمين يا رب. جزاك الله خيرا. الكلام ممتع، لكن سنأخذ فاصلا قصيرا ونعود لفضيلة الدكتور عثمان. فأيها المشاهدون الكرام، حلقة ممتعة مع فضيلة الدكتور عثمان الخميس، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. رمضان. بحق الناس لقد ولدوا أحرار. بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهبتك الدنيا حبيبي. وهبتك الدنيا. وهبتك الدنيا يا سودا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق. هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية. وأتيت يا خير الشهور تهدي ثراتي للسرور. على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور. وجمعت بين فضائل النور على في القلب نور نور. وأتيت يا غير الشهور تهدي ثراتي للسرور. تلقي على قلبي ظلال الطهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد أحبتي في الله، عدنا مع الدكتور عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. مرحبا فضيلة الدكتور. يا مرحبا والله سعيد والله أسمعكم. والله أسعد والله. طرح طيب. جزاك الله خيرا. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. الله ينفع. نحن كنا في الخيمة نتكلم أحيانا على بعض الطرائف والمواقف الصعبة مع الشيخ، لكن حينما أتيت إلينا ونحن نحمل هم قضية إخواننا في الأحواز، نتكلم عن سوء المعاملة والسجن ولا طعام ولا شراب وبطالة ونحو ذلك، لكن أهم من كل أمور الدنيا أمر الدين، العقيدة. يعني فساد الدنيا لا تفسد الآخرة. فأمر العقيدة ولا نريد فقط إخواننا في الأحواز، يعني هم فقط الذين يسمعون ذلك، إنما الجميع. لذلك أردت أن الدكتور عثمان يبين هذه المسائل، مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا. ولله الحمد والمنة تفاعل البعض وأرسلوا رسالة لفضيلتك يقولون سلام وتحيات شباب أهل سنة الأحواز لسماحة الشيخ عثمان الخميس وكادر البرنامج، وعندنا بعض الأسئلة والشبهات المتداولة في الأحواز. واحد، توضيح آية المباهلة ومصدر الحديث الذي يستند به الرافضة على أهل السنة. ما ذكروا الحديث. لا، ما ذكروا الحديث، لكن بيتكلموا على توضيح الآية، آية المباهلة عموما. نعم، آية المباهلة عندما جاء وفد نجران. نعم. وكانوا نصارى. نعم. دخلوا المدينة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فسألوه عن عيسى بن مريم. نعم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من كتاب الله. نعم. تبارك وتعالى، وبين لهم موقف القرآن من عيسى ومن أمه مريم عليها السلام؟ نعم. فرفض ما ذكر. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. نعم. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فوافقوا على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الغد جاء بفاطمة وعلي والحسن والحسين ليباهل بهم رضي الله تعالى عنه. والنصارى امتنعوا، نصارى نجران. نعم. امتنعوا لأنهم كانوا يعلمون أنه نبي، لم يباهل، لم يباهلوا. فلما جاء النبي من الغد ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم ورأوا الجدة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نباهل، لأن بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه وهو نبي والله لا ترجعون إلى بلادكم، سبحان الله يخسف بكم. يعني يعلمون أنه الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه. نعم. فامتنعوا من المباهلة، قال: ولكن أرسل لنا من يعلمنا ديننا. نعم. فأرسل لهم أبا عبيدة عامر بن الجراح، وقال: هذا أمين هذه الأمة رضي الله، وأرسله إليهم يعلمهم الدين. الشاهد من هذا أو ما يستدل به الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم دون سائر أولاده، فلأجل ذلك يعني فضلوا. ولا نشك أبدا أن فاطمة رضي الله، عنها هي خير بنات النبي، بل خير نساء أهل الجنة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. نعم. فلا نشك في هذا رضي الله عنها. ولكن أيضا لابد أن نعلم أنه لم يكن من أولاد النبي على وجه الأرض أحد غير فاطمة. نعم. رضي الله عنها، لأن أولاد النبي الذكور وهم إبراهيم والقاسم وعبد الله كلهم ماتوا صغارا. نعم. وأما زينب أو دع زينب رقية رضي الله عنها توفيت في بدر سنة الثانية يعني. نعم. ثم زينب توفيت سنة السابعة. نعم. ثم أم كلثوم توفيت في سنة الثامنة. نعم. وعام الوفاة في سنة التاسعة، وقيل في أول العاشرة وفد نجران لما جاء. يعني فلم يكن من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا فاطمة رضي الله، الله عنها. وأتى بالحسن والحسين رضي الله عنهما لي مكانهما من النبي صلى الله، عليه وسلم. إن الله تبارك قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا. نعم. والنبي ليس له أبناء عليه، وإنما يعني أقصد ليس له أبناء على وجه الحياة. نعم. إلا فاطمة. فأتى بالحسن والحسين رضي الله عنهما، وأتى بعلي رضي الله عنه يعني أقرب أقارب النبي إليه. نعم. وهذا مفهوم قول الله تبارك وتعالى: وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. وعلي بعض أهل العلم يرى أنه من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه تربى في بيته. نعم. فالنبي رباه منذ نعومة أظفاره من باب إكرام عمه أبي طالب. نعم. لأن أبا طالب رب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يرد الجميل. نعم. وكان أبو طالب فقيرا، فاجتمع يوما النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، فقالوا: ماذا نصنع بأبي طالب؟ ماذا نقدم له؟ فقال: نأخذ منه بعض بنيه نربيهم ونكفيهم وأنتهم. نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، اللهم صل، وأخذ حمزة جعفرا. نعم. وأخذ العباس عقيلا، وتركوا له طالبا، طالب بن أبي طالب. نعم. وتركوه له، وأخذوا هؤلاء الثلاثة. فعلي تربى في بيت خديجة. نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني شبه فضل. ثم زوجه النبي ابنته فاطمة. فعلي في حسبة أولاد النبي عليه صلى الله عليه وسلم، فلذلك أدخله معهم. نعم. وأتى به للمباهلة، وهذا دليل على فضل علي وفاطمة والحسن والحسين ومكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا: من هم الناقلون للقرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هم كتبة الوحي؟ كتبة الوحي 43. نعم. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم العشر المبشرون بالجنة. نعم. لهم كتبة الوحي، ومنهم من الأنصار معاذ وأبي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. نعم. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو. نعم. أما الناقلون للقرآن، فالقرآن الموجود حاليا برواياته الناقلون له يرجع إلى عشر من الصحابة. نعم. عشر من الصحابة: عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأبو الدرداء. هؤلاء العشرة هم نقلة القرآن الكريم. هؤلاء العشرة هم نقلة القرآن الكريم برواياته الموجودة حاليا. القرآن الكريم بقراءاته المعروفة. طيب، والقراءات المطبوعة كمصحف موجودة حاليا هي رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وعثمان رضي الله وأبي وزيد، ورواية ورش عن نافع، ورواية قالون عن نافع المدني كذلك، ورواية الدوري عن أبي عمرو عن عثمان. هذه الرواية هي موجودة حاليا مطبوعة. أما الرواية المنقولة كرواية البزي وابن كثير وشعبة، وهذه تدرس في مدارس علوم القرآن وكذا، تدرس هذه القراءات وكذا، لكن المطبوعة هذه الأربعة التي أعرفها. نعم، يريد أن يعرف أن كلمة الوسيلة جاءت في القرآن مرتين، فيريد أن يعرف معنى توضيح لكلمة الوسيلة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نعم، الوسيلة كما يقول أهل العلم السين والصاد تتناوبان كثيرا. نعم، في لغة العرب تنوب إحداهما عن الأخرى، وذلك تجد القراءة بسطة وبسطة. نعم، طيب، ويبسط ويبسط. الوسيلة هي الوصيلة. نعم، التي توصلك بالسين أو بالصاد. نعم، الوسيلة هي الوصيلة، هي التي توصلك. نعم، فالله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يوصلكم إليه. نعم، الإشكال أين؟ الآية واضحة جدا. نعم، يعني الإنسان يتوصل إلى الله بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، واضحة جدا. نعم، الإشكال أن الشيعة اخترعوا رواية عن جعفر الصادق قال: نحن الوسيلة. نعم، فإذا سألتم الله فاسألوه بنا. هذه الرواية هي التي جعلت الشيعة يقول الوسيلة هم آل البيت. نعم، وهذا كذب، رواية مكذوبة على جعفر رحمه الله ورضي عنه. والآية واضحة جدا: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يوصلكم إلى الله تبارك وتعالى. الأعمال الصالحة، وهي الأعمال الصالحة. نعم، نعم، لا، ما يتوسل إلى الله به ثلاثة. نعم، كما قال أهل العلم، يتوسل إلى الله إما بالأعمال الصالحة، وإما بدعاء الله بأسمائه وصفاته، وإما بدعاء الصالحين الأحياء. الأحياء طبعا، كيف يدعو لك وهو ميت؟ يذهب إليه ويقول ادعو الله لي، ما يدري استجاب ولم يستجاب سمعه ولم يسمع، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. نعم، يتكلم على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين بنص الآية في سورة الأحزاب. نعم، يقول: فلذلك بنات الرسول عليه الصلاة والسلام أخوات المؤمنين، إذا صح التعبير. ما المانع؟ ما المانع؟ ما يمنع، كما يقال عبد الله بن عمر ومعاوية خال المؤمنين، ما في مانع أبدا، ما يمنع. السؤال: لماذا علي رضي الله عنه تزوج فاطمة؟ آه، قصد كأنه يعني يقول تزوج يعني أخته. آه، كأنه عثمان تزوج زينب. نعم، أم كلثوم، وعفوا رقية أم كلثوم، وأبو العاص تزوج زينب. آه، ما يصلح هذا الكلام. وإذاك يقول أمهات المؤمنين بالمحرمية. نعم، طيب، بالحرمة لا بالمحرمية، أمهات المؤمنين بالحرمة لا بالمحرمية. لذلك الله سبحانه يقول: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب، وهن ليسوا من محارم، لا يجوز الخلوة بهن. أي نعم، فالقصد أن أمهات المؤمنين هذا بنص القرآن. نعم، بنص القرآن: وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أما التوسع أخوال المؤمنين، أبناء خال المؤمنين، خوات المؤمنين، هذا التوسع ما ينبغي أن يفتح هكذا، لا ينتهي، لا ينتهي أحكام عليه ولا ينتهي. والنص جاء في أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. أمهاتها. طيب، لو قلت للدكتور عثمان: نريدك أن توجه الآن كلمة لشيعة الأحواز، مش شيعة الأحواز خاصة، شيعة عام، ماذا سيقول الدكتور عثمان له؟ أنا أقول لهم أمرين اثنين. الأمر الأول: أكثروا من قراءة كتاب الله جل وعلا سبحانه وتعالى وتدبره ومحاولة فهمه، ومع دعاء الله تبارك وتعالى أن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه. يعني كثرة النظر في كتاب الله تبارك وتعالى مع التفسير. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألذوا بالدعاء. هيقرأوا تفسير من؟ يعني أنا أتصور ما يحتاج أقرأون تفسيرا موجها، أنا لا أريد أن أوجههم. نعم. لا أقول تفسيرا موجها اللي هو يقرأ هو بتجربة. تفسير أهل السنة أو تفسير الشيعة، أنا أقول اقرأ تفسير معاني الكلمات بس. نعم. معاني الكلمات فقط، طيب، حتى لا أكون وجهته إلى تفاسير أهل السنة خاصة إذا كان شيعي، ليصل هو للحق. أنا أقول نعم اقرأ معاني الكلمات فقط. نعم. ارجع إلى معاني الكلمات فقط. نعم. طيب، وقرأ القرآن بتدبر وتأني وتأمل، وأعد. نعم. الآية مرتين وثلاثا وأربعا حتى تصل إلى الحق. الأمر الثاني ألظ بالدعاء، أن يلظوا بالدعاء، أن يكثروا من الدعاء، من دعاء الله تبارك وسؤاله سبحانه وتعالى أن يريهم الحق حقا. نعم. دائما يقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يسأل الله تبارك والله سبحانه يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، هذا وعد من الله سبحانه والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فأقول اقصد الله صادقين، طيب، وقف. نعم. بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل وقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف اهدني. نعم. إلى ما اختلف فيه من الحق بإذن إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أكثر من هذا الدعاء. نعم. طيب، وقول وأيضا دعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي أقسم بالله غير حانث لو قالها الإنسان بصدق أن الله سيهديه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إن شكرتم وآمنتم. أبدا. القرآن والدعاء، القرآن والدعاء يلذ بالدعاء. نعم. ويكثر من قراءة القرآن سيهتدي قطعا يقينا. طيب، الدكتور عثمان أيضا ماذا يقول لسنة الأحواز مع بعض الشبهات التي تطرح عليهم، موقفهم من ممن يعيش معهم؟ أنا أقول استمروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. بالحسنة، بالكلمة الطيبة، باللين، بالرفق، ارفقوا مع الناس خاصة الذي يعني شاب وكبر على عقيدة معينة. نعم. فلا بد أن نستخدم معهم اللين وحسن المعاملة واللطف والإقناع والدعاء لهم، أكثر من الدعاء لهم في آخر الليل خاصة في مثل هذه الليالي الطيبة المباركة، والدعاء لهم بأن الله تبارك وتعالى يهديهم ويجعل هدايتهم على أيديكم. نعم. طيب، وكذلك يعني التعلم، لابد من التعلم، لا فاقد شيء لا يعطيه، لا يمكن أن تقنعهم وأنت أصلا غير مقتنع. نعم. تعلم والحمد لله الآن يعني هذه القنوات ومنها قناتكم الطيبة الله يبارك يعني تنشر العلم، ووسائل الاتصال في الانترنت وغيرها أيضا ينتشر من خلالها العلم، وإذا أمكن الاتصال ببعض طلبة العلم أو العلماء أو كذا والوصول إليهم، المهم أن الإنسان يتعلم، يثقف نفسه، يكون مليئا. نعم. ثم بعد ذلك يستطيع أن يواجه الشبه، ويستطيع أن يرد على الشبهات، ويستطيع أن ينشر الحق ويقبل الناس منه. وأقول عليكم بكتاب الله حفظا وتعليما وتعلما وقراءة، والله المستعان. كتاب حقبة من التاريخ، كتاب انتفع به كثير، جزاك الله خيرا، يعني وضحت بعض القضايا الشائكة فيه، خصوصا مسألة ما حدث بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومقتل الحسين، وماذا قال الصحابة له ومن نصحه، وموقفنا من الحسين رضي الله تعالى عنه ومما حدث له، وموقفنا من يزيد ومن الذي قتل الحسين. تعرضت في الكتاب لبعض المسائل التي بالفعل يعني نحتاج جميعا إليها، فهذه كانت بداية تأسيس للمذهب الشيعي، يعني مقتل الحسين. هذه القضية كثيرا ما يثيرها الرافضة علينا، وكأننا لا نحزن على الحسين، وكأننا نحن الذين قتلنا الحسين رضي الله تعالى عنه. ماذا يعتقد أهل السنة في قضية الحسين وفي قضية مقتله باختصار؟ يعني الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما رضي الله تعالى هو يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المكانة والمنزلة عند أهل السنة ما الله بها عليم سبحانه وتعالى. ويكفيه شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. الله أكبر. عن الحسن والحسين. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. فالقصد أن فضل الحسين رضي الله عنه ليس خافيا على أهل السنة. ولا شك أن موته مصيبة من المصائب التي أصيب بها أهل السنة. لكن يجب أن نعلم أيضا أن مقتل الحسين موته مصيبة عند أهل السنة. لا شك في هذا. ولكن أيضا لابد أن نعلم أن المصيبة الأعظم هي موت النبي. اللهم صل الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك حتى قتل علي عندنا أهم من قتل الحسين أعظم. نعم. وعمر كذلك أعظم. رضي الله تعالى. فالقصد أننا وعثمان. رضي الله كذلك. تعالى. فنحن القصد أننا يعني لا يجوز تخصيص. لكن لا شك نحزن لكن لا نرى تخصيص يوم معين للحزن عن الحسين. نعم. يعني المشاعر يجب أن لا تكون مبتذلة. يجب أن تكون المشاعر خارجة من القلب. نعم. يعني أنا اليوم أفرح وأضحك وهذا أقول غدا مقتل الحسين غدا نبكي. طيب الآن تذكرت الحسين لماذا لا تبكي الآن؟ نعم. قضية أن نحدد يوما لنبكي على الحسين هذه بدعة. نعم. أن نحدد يوما لنبكي على الرسول هذه بدعة. أن نحدد يوما لنبكي على عثمان هذه بدعة. المشاعر يجب ألا تكون مرتبة هكذا. آتي بالمشاعر أخفيها بعد قليل سأبكي الآن أضحك ما هكذا الأمور. نعم. المشاعر يجب أن تكون مشاعر. نعم. أن تخرج بدون استئذان. نعم. هذه المشاعر الحقيقية. أما أن نحدد يوما ونعمل تمثيليات وكذا لكي نبكي على الحسين هذه ليست مشاعر. هذه النائحة المستعارة. لا حول ولا قوة. هذه النائحة المستعارة. هناك الثكلة النائحة الثكلة. نعم. التي إذا تذكرت المصيبة بكت لأن تنتظر يوما محددا لتبكي هذا يسمى الإسعاد. نعم. هذا الذي كان عند أهل الجاهلية تسعدوننا ونسعدكم تبكون على بكاء مصطنع. نعم. بتمثيل. أما البكاء الحقيقي فهو مجرد أن يتذكر الإنسان هذه المصيبة يبكي. وهل هذا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا شك أنه باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته فيه. اللهم إذن في كل وقت اللهم في كل وقت نتذكر مصيبتنا في النبي اللهم صلى الله عليه وسلم ونسترجع ونحزن ونبكي. كذلك الحسين كذلك عمر كذلك عثمان كذلك علي رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم. فأما أن نحدد يوما لنبكي على الحسين هذا هذا هذا تمثيل هذا دجل وليست هذه هي حقيقة المشاعر ولا ينبغي أن تكون هكذا المشاعر. وهذه الطريقة لا تدل على المحبة أبدا. تمثيل اللطم الضرب لا أبدا أبدا جرح البدن. هل لطم علي بن حسين؟ لا. هل فعل ذلك محمد الباقر؟ هل فعل ذلك جعفر الصادق؟ لم يفعل. هل فعل ذلك موسى الكاظم؟ والله لا تحبون الحسين أكثر من أولئك رضي الله عنهم. ما فعلوا هذا الذي تفعلونه؟ بل هذا لا شك أنه من البدع والانحراف. من الذي قتل الحسين رضي الله عنه؟ يعني الذين اشتركوا في قتله مجموعة. نعم. أولهم من دعاه الذين قالوا له تعالى ننصرك ثم خذلوه. نعم. هذه المجموعة الأولى التي تسببت في قتله رضي الله عنه. نعم. المجموعة الثانية الذي أمر الجيش بأن يخرج ليقابله وهو عبيد الله بن زياد. نعم. ثم المجموعة الثالثة الذين باشروا قتله أو الجيش الذي باشروا واجهه ليقاتله. نعم. ليقتله. ثم المجموعة الرابعة وهم الذين باشروا قتله بأيديهم وهم سنان بن أنس النخعي وشمر بن ذي الجوشن. نعم. فهذه المجاميع الأربعة كلها شاركت في قتل الحسين. نعم. الذين دعوه وهم أهل الكوفة. نعم. تعالى ننصرك فخذلوه رضي الله عنه. المجموعة الثانية الذين أمروا الجيش أن يخرج لقتاله هو عبيد الله بن زياد والي البصرة. المجموعة الثالثة جيش البصرة الذي واجهه جيش الكوفة عفوا الذي خرج من الكوفة يقاتل الحسين وقاتلوه فعلا. نعم. المجموعة الرابعة الذين باشروا قتله وهما شمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس. نعم. النخع الذي جز رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هل يزيد مشترك في ذلك أو عليه كفل من ذلك؟ يعني يزيد في الشام. نعم. والقضية كلها وقعت في العراق. نعم. بين الكوفة وكربلاء هذا من زمن مقتل الحسين رضي الله عنه. نعم. يزيد كان في الشام لكن يزيد الذي يعتب عليه أهل السنة ويعيب عليه أهل السنة أنه لم يعاقب قتلة الحسين لا عبيد الله بن زياد ولا الذين شاركوا في قتله سان أنس سان لكن أنس هو لم يأمر بقتله لم يأمر بقتله أبدا ولا شأن له ولا علم بقتله إلا بعد أن قتل رضي الله عنه لأنه كان في الشام والاتصالات ليست كالآن على الهواء مباشر وكذا لا يوجد هذا الأمر في ذلك الوقت فيزيد كان في الشام ولا يعلم هذا وإنما الذي يعتب أهل السنة ويعيب على يزيد أنه لم يعاقب عبيد الله بن زياد ولم يعاقب قتلة الحسين ولكن هذا أيضا نستطيع أن نقلبه نقول مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب لم يشارك في قتل عثمان ولم يأمر بقتل عثمان ولا قتل عثمان رضي الله عنه ولا رضي الله عنه لكنه أيضا لم يعاقب قتلة عثمان لم يعاقبه وكان يؤخر كان لا شك نحن لا نعيب عليا لا نعيب عليا رضي الله عنه في هذا لأن الأمر لم يكن واضحا ولم يكن يعرف تتكلم في مقام المناظرات أو نعم لكن فقط إذا اتهموا يزيد بأنه شارك يتهموا النواصب عليا بأنه لا شارك وعلي بريء رضي الله وأبرأ من يزيد لا شك في هذا أبرأ من يزيد في هذا لكن القصد أنه يزيد لا يعاب في هذا في قتل الحسين لكن في عدم معاقبة عبيد الله بن زياد خاصة أن عبيد الله بن زياد يعني أظهر فرحا بمقتل الحسين قبحه الله لما جاء برأس الحسين كانت معه حديدة فأدخلها في فم الحسين والعياذ بالله كأنه يعني يشمت بمقتله رضي الله عنه ويقول ما أجمل هذا الفم لا حول ولا قوة وإذا كان يجب أن يعاقب عبيد الله بن زياد وكان قد عرف بالنصب والبغض للحسين رضي الله عنه لكن للأسف يزيد ما عاقبه لكن يزيد ليس له يد في قتل الحسين لكن هل حدث ما حدث ما يقولونه لبنات لا لا لا لا البيت كيف يحدث هذا أصلا ويزيد ابن عم الحسين يعني يزيد ابن عم الحسين كيف يفعل هذا يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس والحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم وعبد الشمس أخوان توأم فيزيد ابن عم الحسين كيف يأتي ببنات عمه ويهينهن وكذا ثم يزيد زوجته من بنات عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يعني أخوال أولاده كيف يفعل بأخوال أولاده ما كان هذا من طريقة العرب هذه قصص مكذوبة أبدا لا يمكن فيزيد زوجته من آل البيت زوجة يزيد من آل البيت وآل البيت أبناء عم يزيد فكيف يقال بعد ذلك أن يزيد أمر بها بل عبد الملك بن مروان وهو من بني أمية طيب عبد الملك بن مروان اللي هو ابن عم يزيد قريب لما سمع بلغه أن الحجاج بن يوسف تزوج ابنة عبد الله بن جعفر وهي من آل البيت ماذا صنع أمره أن يفارقها وقال أنت لست أهلا لابنة عمي سبحان الله فلم يكن هناك عداء بين بني أمية وبين بني هاشم كما يصور لأن هذا من بني البعض. أمية وهذه من بني هاشم لكن هاشم وأمية أبناء عم لم يكن بينهما الدم كما يزعم لا كذب نحن نعتقد بأن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا شهيدا مظلوما لا شك في هذا وعلى الذين قتلوه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا شك في هذا نلعن قتلة الحسين رضي الله عنه لا شك أنه مش شهيد مظلوم وماذا نعتقد في يزيد يزيد يعني ملك من ملوك المسلمين له حسناته وله سيئاته ولكن سيئاته كما قال الذهبي رحمه الله تعالى يقول يعني بدأ حكمه بمقتل الحسين ثم أتبعه وقعة الحرة وختمه بحصار مكة لما حصر عبد الله بن زبيب ورمية الكعبة بالمنجنيق في زمنه فمصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة في حكم يزيد لكنه من حكام المسلمين يعني ليس بكافر لكنه ظالم طيب حضرتك لك مؤلفان على كتاب الكافي اللي هو سياحة في كتاب الكافي تقريبا وفي كتاب الكافي عرض ونقد هما كتابين لا ليس كتابين يعني هذا شريط ليس كتابا شريط عملته في سياحة في كتاب الكافي وكتاب الكافي عرض ونقد هذا يعني كان شريط عبارة عن شريط بعض الإخوة فرغه. أيوة نعم. إيه لكن لا لا لا لم أؤلف شيئا في الكافي أبدا. نعم. لا لا ما ألفت شيئا في الكافي. طيب ما الذي لفت يعني نظر الدكتور عثمان الخميس في كتاب الكافي؟ أنا كتاب الكافي اهتممت به نعم. لأني قرأت مقدمته أو مقدمة محققه. نعم. فإذا هو الكتاب الأول عندهم. عندهم. والمعتمد الأصول والفروع كلها. نعم. طيب في أصوله وفروعه وروضته. نعم. فهذا حقيقة دفعني لأن أقرأه لأعرف عقيدة القوم. نعم. وفكر القوم وفقه القوم. نعم. فقرأته لأجل هذا لمكانة الكتاب. لما عرفت أنه الكتاب الأول في المذهب حرصت على قراءته. نعم. فلأجل هذا قرأته وعملت له فهرسا خاصا بي يعني ما في هذا الكتاب الكافي، وبالتالي جاء يعني له شريط سياحة في كتاب الكافي أو كتاب الكافي عرض ونقد من هذا الباب يعني أني أني بعد قراءتي استغربت الروايات التي فيه موجودة والخزعبلات حقيقة والكذب والزور والبهتان والكفر في هذا الكتاب. لا حول ولا قوة. نعم هذا الذي جعلني أهتم به قليلا. دكتور سؤال، هل الخلاف بيننا وبين الشيعة هو خلاف عقدي أو ديني فقط أم هناك خلاف سياسي؟ يعني أنا سمعت أحد المقاطع يقول فيها أحد المعممين أننا ليس بيننا وبين المسلمين أو أهل السنة خلاف مع عائشة أو أبو بكر، إنما خلافنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كسر تاج كسرى وهزم الفرس. يقولها يعني وبي يعني فهل هذا يعني أيضا هذا أنت تتكلم عن ليس عن الشيعة، تتكلم عن الفرس. إيه عن الفرس أنهم أيضا يلعمون الشيعة. هو الإشكالية الفرس كلمة فارس يعني تجدها معظمة عندهم حقيقة في أكثر من قضية يعني ينظرون للأمر فرس وعرب. نعم فرس وعرب، وعندك أنت عدد لا بأس به من الشيعة العرب. نعم لكن إذا أردت تتكلم عن فارس ومعظمون هؤلاء يعني أعطيك مثالا. المثال الأول يعني تعظيمهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه، ونحن نعظمه لكن ما نبلغ الذي بلغه لأنه قالوا إنه يوحى إليه إنه محدث يعني تجاوزوا الحد. كسرى هم يعلمون أن كسرى كافر وهم يعظمونه، فماذا يقولون فيه؟ فقالوا كسرى في النار والنار محرمة عليه. لا إلى هذه الدرجة عظموا أولاد علي بن أولاد الحسين دون أولاد الحسن. لماذا؟ لأن أخوالهم فرس. فقالوا اجتمعت الشجرة الساسانية الشريفة مع الشجرة الهاشمية الشريفة. قال قائلهم وهو الحائر الأحقاقي قال إن أصحاب رسول الله، وهذا الكلام الذي قلته، يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدوا على عفة نساء فارس. لا حول صنع عفيفات. نعم. نساء فارس إذا كان واحد يتزوج أخته وأمه وعمته صاروا عفيفات صنع عفيفات، فقال اعتدوا على عفة نساء فارس. كذلك تعظيمهم للفرس بأنهم قالوا أن يوم عندما يخرج المهدي عندما يخرج المهدي الفرس يجعلون الفساطيط يعلمون الناس القرآن. الفرس يعلمون الناس القرآن. لا يعرفون العربي. إيه. كيف؟ إيه يعرف. لم يقولن هذا القرآن محرف. آه. القرآن الصحيح يخرجه الفرس. لا حول ولا. نعم. فلذلك تجد تعظيم الفرس عندهم ظاهرا جدا. وإذا قالوا عن قم مقدسة. من أين جاء التقديس لا أدري. تعلم إذا قم مقدسة. فالقصد ان تعظيم فرس عندهم شيء يعني كبير جدا. الله المستعان. الله صح. يقولون المهدي موجود. هم يقولون طبعا هذه عقيده ومشايخهم تلتقي به. هذه عقيده عندهم ان المهدي غاب الغيبه الكبرى. نعم. انه غاب الغيبه الصغرى لمده 70 سنه. نعم. كان يلتقي به السفراء الاربعه. ثم بعد ذلك غاب الغيبه الكبرى وما زال غائبا. والبعض يدعي أنه يلتقي به، وهذا لا شك أنه يعني أذكر أني قرأت في كتاب لهم عبارة عن مسائل وإجابات وكذا. نعم. فقال البعض يعني كيف أن المهدي عفوا الرسالة هذه مثال النصارى. نعم. أتي بذكرها الآن بعد قليل. لكن القصد أن الطوسي وغيره سئلوا يعني كيف يعني المهدي موجود ولا نراه، فيقول لهم إذا قوي إيمانك سترى المهدي. فيأتي البعض ويقول أنا رأيت المهدي، يريد أن يقول إيش؟ إيماني قوي. إيماني قوي. إيماني قوي يقول رأيت المهدي بس، وتمشي الأمور وتنتشر. والذي يقول ما رأيته يقول إيمانك ضعيف، أمر طبيعي ما ترى. هو لا يأخذ إلا لإيمانهم قوي. فإما أن يأتيك دجال ويقول أنا إيماني قوي ورأيت المهدي ويلعب على الناس. قرأت هذه فتوى عند النصارى في كتيب لهم في فتاوى. فقال قائل يسأل يقول أنا لا أستطيع أن أجمع بين الله واحد والله ثلاثة. نعم. كيف؟ صعبة جدا. فقال له الفتوى، جاء الجواب، يجب عليك أولا أن تؤمن أن الله واحد وأن الله ثلاثة. فإذا آمنت أن الله واحد والله ثلاثة سيأتي عيسى ويفهمك. هو لا يصل ولا يحصل أبدا. فهنا كيف يكون إذن؟ إما أن يقول ما جاء أن يجي، يقول أنك لم تؤمن، إيش لا يأتي إلا المؤمنين، أو يقول جاءني عيسى وفهمت وآمنت، يكذب على نفسه. ولا حول ولا قوة. هو بين هذه وهذه. هل الحسن العسكري رحمة الله عليه أصلا ولد؟ المشهور في الكافي أن الحسن العسكري ليس له ولد. في الكافي. في الكافي أنه ليس له، وأن ميراثه قسم بين أخيه وأمه. نعم. وكان له ولد ما ولم يكن له ولد، وورثه أخوه وأمه. ومات صغيرا الحسن العسكري. نعم. ولم يكن، وقالوا إنه كانت إحدى الجواري كانت يعني شكوا إنه ممكن تكون حاملا. نعم. من ثم تبين عدم حملها، فقسم الميراث على أمه وأخته وأخيه، ولم يكن له ولد. هذا في كتبهم. سبحان الله. أي نعم. ثم بعد ذلك الدعوة أن له ولد لكنه كان قد أخفاه. يعني ولد في حياته، يعني نتكلم نحن الحسن العسكري توفي سنة 260 هجري. نعم. يقول له ولد ولد سنة 255، يعني عمره 5 سنوات ومخفيه لا يراه أحد. لا حول ولا قوة. وبعضهم قال ولد 256، وبعضهم قال 57، وبعضهم قال 58، وبعضهم قال مات الحسن العسكري وأمه وزوجته أو أمته حامل. نعم. فولد بعد وفاته أبيه. أبي. وكلها قصص كذب ليدعوا أنه له ولد. وهذا السبب اللي يسموه بالاثنى عشرية. هذا السبب. هذا إن لم يكن موجودا خلاص ما فيش. نعم. لأنه إذا إذا إذا إذا لأنهم يقولون الإمام يأتي بعد أبيه. نعم. يموت يأتي ولده الأكبر كما قلنا قبل قليل. نعم. فهم لما هم كانوا سيستمرون ليس عند 12 سيستمرون 13 لين 77 150 مثل الآن الإسماعيلية. نعم. يستمرون. فهم كانوا سيستمرون لأن حتى بعد وفاة الحسن العسكري يدعون أن له ولد، والولد هذا ولده 13 ولده 14 كانت ستستمر، لكن صدموا أن الحسن مات وليس له ولد. نعم. فألفوا ولدا. ألفوا له ولد وهو رقم 12، لأن لو حسبتهم علي الحسن الحسين علي بن الحسين محمد ابن علي جعفر بن محمد السادس، ثم موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد، ثم الحسن العسكري 11. نعم. فالحسن 11 فألفوا له ولدا اللي هو محمد بن الحسن، فصار ترتيبه 12. ولما كان هذا الولد خيال ليس حقيقة أوقفوا، فلا يمكن أن يصل إلى 13. نعم. لأن 12 أصلا غير موجود، كذب كذبة كبيرة 12. نعم. فلذلك اضطروا إلى الوقوف عنده، لأن طيب أين أولاده؟ هو أصلا غير موجود، كيف يكون له أولاد؟ نعم. فاضطروا هنا إلى الوقوف عنده فسموا بالاثني عشرية، وإلا في الأصل 12 غير موجود، ذاك لم يأتي 13. وبعض رواياتهم يقول نحن نؤمن بالذي بعده، بالذي بعده بالذي بعده بالذي بعده، فهي غير متوقفة أصلا. لكن لماذا توقفت عند الثاني عشر؟ لأن خلاص، لأنه لازم يقفون عند الثاني، لأن الثاني عشر خدعة، إجبار، خدعة، كذبة كبيرة. نعم. طيب من يتعرض لمناظرة الروافض؟ نعم. أو للحديث ودعوة الرافضة، بما ينصح الدكتور عثمان؟ أما الحديث والدعوة مفتوح الحمد لله، خاصة إذا كانت بالحسن كلمة طيبة مفتوح جدا. أما المناظرة، نعم، المناظرة أمرها يختلف، المناظرة أمرها يختلف، يعني الأصل عدم المناظرة، الأصل، الأصل عدم المناظرة، عدم مناظرة أهل البدع، هذا هو الأصل. طيب، وإنما إذا اضطر الإنسان المناظرة فإنه يناظر بعلم، لابد أن يكون صاحب علم. هذه نعم. أما كل أحد يأتي ويريد أن يناظر، أنا أذكر يعني مسألة وقعت لي أنا. نعم. أذكر أيام الدراسة في الجامعة لما أخذنا مادة فرق. نعم. فرق. وأذكر كان من ضمن هذه المادة أخذنا الخوارج وأخذنا الشيعة. نعم. والشيعة أخذنا كتاب الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، فضائح الباطنية. نعم. فلما قرأت هذا الكتاب وقرأت كتاب الفرق بين الفرق، نعم، للبغدادي عبد القاهر البغدادي، نعم، كتاب الفرق بين الفرق، وقرأت شبهات الرافضة الرد عليهم، خاصة كتاب فضائح، نعم، الباطنية للغزالي رحمه الله، الغزالي اللي هو أبو حامد، أيوة، القديم، القديم. فلما قرأت هذا ثم قرأت كتاب للشيخ حسان الظهير، نعم، رحمه الله تعالى، أظن الشيعة والقرآن، قلت بيني بين نفسي أنا الحين الخميني وين أناظره؟ أريد تحمست، قلت أريد أن أناظر حتى الخميني، يلا جيبوا لي، عرفت كل شيء عنهم خلاص. فأصابني شيء من الحماس، نعم، عندما قرأت هذه الكتب. ثم بعد ذلك يسر الله لي أن قرأت كتاب منهاج السنة النبوية بتاع الشيخ ابن تيمية. نعم. فوأنا أقرأ الكتاب حقيقة الشيخ ابن تيمية طريقته غريبة. نعم. صحيح. يطرح الشبهة كاملة، شبهة الرافضة تقريبا. نعم. يطرحها ثم يرد عليها. فكنت وأنا أقرأ الكتاب إذا قرأت الشبهة قلت أوف. تحاول تريد أن ترد. صعب هذه. لو أن فعلا نظرت الخميني وقال لي هالشبهة شو رد عليه؟ ما عندي رد. نعم. فتبين لي أني كنت متحمس زيادة على اللزوم. فلما قرأت رد شيخ الإسلام تيمية وإذا بحر، نعم، وإذا الشبهة لا شيء والجواب واضح وصريح جدا. أقرأ الشبهة الثانية وإذا قوية، أقرأ الجواب وإذا ينسف الشبهة، ينسف هذه الشبهة. نعم. فقرأت الكتاب تقريبا 3 مرات، كتاب منهاج السنة. نعم. يعني حتى أكاد أستوعبه يعني من محبتي له. نعم. ثم تبين لي بعد ذلك أني كنت مستعجلا، نعم، جدا في هذا. فبعدها بعد ما قرأت كتاب شيخ ابن تيمية حرصت على أن أشتري كتبهم حتى إذا رددت عليهم أرد عليهم من كتبهم، نعم، لا مجرد نقول. فحرصت على شراء كتبهم. وأذكر أن أحد الإخوة جزاه الله خير لما علم باهتمامي، نعم، بهذا، فجئت يوما في بيتي فوجدت 4 كراتين كتب، نعم، موجودة عند الباب. قلت لمن هذه؟ نعم. فتحت كرتون ولا بحار الأنوار. بحار الأنوار كتاب كبير. نعم. 100 مجلد أو 110 والمجلد الأول رقمه 0. لا مش محسوب. إيه. فمئة مجلد عند الباب. عرفت إنها لي. نعم. لكن ممن ما أدري. أدخلت هالبيت. نعم. وانتظر الآن أحد يتصل بي يقول لي لمن هذا الكتب. وفعلا اتصل بي أحد الأخوة، السلام عليكم، لقيت الكتب؟ قلت نعم. أنت وضعتها؟ قال نعم. قلت ما هذا؟ قال هذا كتاب بحار الأنوار، هذه إعارة مني، تقرأه وتستفيد منه ثم بعد ذلك تعيده. قلت متى سأقرأه؟ نعم. 110 مجلدات متى أنتهي؟ قال لي لك سنة سنتين بعد أن تنتهي أعيده لي. قلت آسف. قال كيف؟ قلت سأقرأ الكتاب كله وأخرج من الباب بني أعطيك إياه والله ما أعطيك إياه. فقلت أنت بين ثلاثة أمور. نعم. قال ما هي؟ قلت إما أن تبيعه لي. نعم. وأشتري منك هذا الكتاب، وإما أن تهديه لي. نعم. تعطيني إياه هدية، وإما أن تأتي وتأخذه. نعم. أما أني أعكف عليه وأقرأه ثم تأتي وتأخذه، لا والله. لا بيشوف. ما يمكن أبدا. اختر بين الثلاث. قال إذن هو هدية. خير الأمور الحمد. قد جزاك الله خير. فقرأته كله بحار الأنوار، فصرت بعد ذلك أحرص على شراء كتبهم لأقرأها. نعم. حتى إذا ناقشت أو كذا يكون على علم مبينة. نعم. فكلما قرأت حقيقة تبين لي كم كنت جاهلا. نعم. في هذا المجال كلما قرأت كم كنت جاهلا، إلى أن ألممت نوعا ما يعني ببعض الأصول المسائل. نعم. عندهم وكذا. فالذي أريد أن أخبر إخواني يعني والمهتمين بهذا الأمر، لا تستعجل. الإنسان حين يتحمس إذا حصل علما. نعم. شيئا يسيرا، اللي يسميه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أبو شبر. الله يرحمه. أبو شبر هذا خطر جدا. الشبر الأول. إيه الشبر الأول خطر جدا. الإنسان بعد الشبر الثاني شوي. الشبر الثالث هو الذي يثبت. نعم. فأنا أنصح إخواني حقيقة الذين يهتمون بهذا الموضوع أن لا يستعجلوا بقضية المناظرة وأمثالها، وإنما يزدادوا علما، يتعلموا أكثر، يتعلم أكثر. نعم. ولا يهتم ولا يحرص على المناظرة، يحرص على الدعوة بدل. نعم. المناظرة. المناظرة غالبا تكون قاسية. نعم. يكون فيها شيء من التحدي وإثبات الوجود وتصيد، وهذا أمر غير مستحب أبدا، غير مطلوب أبدا. علم. نعم. تريث. نصح. ونصح. صدق. وصدق. صدق مع الإنسان الذي ورجوع لمراجعه. أريد له الخير، لا أريد أن أكسره. نعم. ليست القضية من يغلب أو أكسره أو يكسرني، أفضحه أو يفضحني، أتصيد عليه. المشكلة المناظرة تكون هكذا. نعم. أنا أحاول أن أكسرها، أحاول أن أفضحها، أحاول أن أتزلاتها. القضية أن أنصحها. أن غير تختلف. نعم. غير لما تصير كلمة من القلب تخرج من القلب تدخل إلى القلب تختلف تمام. جو المناظرات سيء، سيء جدا. يعني يكون عند الضرورة. عند الضرورة. هنا. يعني أنا استفدت وأظن أن الجميع استفاد من الدكتور عثمان. والله يجزيك خيرا ويبارك فيك وأسعدتنا وشرفتنا. الله يكرمكم. الله يكرمك. وأنا آسف أن الحلقة يعني على في الخيمة كنا نود نبتسم ونضحك لكن أنا قلت لابد أن احنا نستفيد من الدكتور. أنا والله سعيد بلقائي معكم. جزاك الله خير. الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طب نختم بموقف طريف حدث مع الشيخ عثمان. لازم شيعة؟ لا مش لازم شيعة، أي موقف طريف. أي موقف طريف. والله عاد ما أذكر الحين. فاجأتني وقلت لي أنت حضرت يعني. جمال السؤال إنه هو يخرج مفاجأة. أنا عارف. والله ما يحضر، مع إنه مواقف طريفة كثيرة جدا. كثيرة جدا، لكن عاد سبحان الله. لكن ما يحضرني الآن. سبحان الله حضرتك قصصت علينا قبل أن نخرج اللي هو قصة حدثت مع أحد الشيعة والشيخ ابن باز كانت عجيبة جدا. نعم. هذا ليس الطريفة. لكن إنسان ألقى الكلمة. نعم. نعم. وليس من الضروري أن أرى ثمرتها الآن. صحيح. صحيح ليس بالضرورة. نعم. المشاهدين لن يسمعوها. تريد أن أقولها. نعم. حدثني أحد الإخوة حقيقة أو أكثر من واحد حقيقة، كنا في مجلس. نعم. يعني وتحدثوا بهذا والشخص كان يعرفونه في الإحساء. نعم. هذا رجل شاب شيعي وذكروا عنه أنه له صديق سني. نعم. أو زميل دراسة، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز قد زار الدمام يلقي محاضرة في المنطقة الشرقية. نعم. فهذا السني قال لصاحبه الشيعي هناك محاضرة للشيخ عبد العزيز بن باز، لماذا لا تحضر؟ فقال الشيعي بن باز هذا لكم مولي. نعم. أنا إيش دخلي بمباز أنا؟ قال تعال احضر. قال لا والله ما حاضر. يقول هذا الشيء عن نفسه أنه بعد مدة فكرت قلت خلنا نروح، أنا قال أشوف بمباز كلمنا أسمع به أشوفه، بس بدي أشوفه بس. نعم. فيقول حضرت دون أن يعلم صاحبي. نعم. السني الذي دعاني، وصاحبه السني لم يكن طالب علم ولا شيء أبدا، يا طالب جامعة يعني. نعم. لكن فيه خير رجل. فالمهم يقول حضرت لوحدي جلست أستمع. يقول فلفت انتباهي أمران اثنان. نعم. الأمر الأول هو أن الشيخ ابن زين باز الله يرحمه يعني يستدل بالقرآن وكأن المصحف أمامه. الله أكبر. وينتقي الآيات انتقاء رحمه الله تبارك وتعالى. وقد عرف بذلك رحمه الله. صحيح الله. يقول هذا لفت انتباهي بخلاف علمائنا. إن ما تكاد تسمع آية. سبحان الله. بينما الشيخ ابن زين باز ما شاء الله آيات تترى على لسانه أبدا. يقول فهذا لفت انتباهي. الأمر الثاني الذي لفت انتباهي يقول أن الشيخ سئل في نهاية الحلقة أو المحاضرة سئل عن الطلبة الشيعة وهل يجوز يعني خصم بعض درجاتهم أو زيادة درجات أهل السنة حتى ينافسوهم في البعثات وما شابه ذلك. فيقول كان رد الشيخ صاعقا لي، قال لا يجوز ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تظلموا الشيعة أبدا. سبحان الله. اعدلوا هو أقرب للتقوى، والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. نعم. ولكن مروا أولاد أهل السنة يجتهدوا ويجدوا حتى ينالوا مثل ذلك، وادعوا هؤلاء الشيعة لعل الله أن يهديهم، ناصحوهم وذكرهم بالله وكذا. يقول هذا أنا صعقت من الإجابة، وكنت أظن الشيخ ماز بيقول سقطوهم رسبوهم ليس فقط لا يظن العداوة تملأ وقلع من ناحية. أقول صدمت في هذا الجواب، ثم قلت بيني وبين لعله قاله تقية، ثم نظرت في الجو العام أكثر من 500 الحضور. نعم. كانت في أظن في المسرح داخل الجامعة. نعم. إيش تقية؟ يتقي من؟ كلهم سنة. نعم. يتقي ما في إلا أنا شيعي وهو أعمى لا يراني. لا. ولا يعرفني، كنت شيعيا أو سنيا. يقول تقية ممن؟ قلت لا ليست تقية. ثم خرجت، وصار بعد ذلك هذا المنظر أو هذا الذي سمعته يتردد علي بين فترة وأخرى. يتذكر الموقف. يتذكر الموقف. نعم. مرات يوميا، مرات بعد أسبوع، بعد شهر، كل فترة يمر عليه. يعود هذا الشريط وأراه. اهتدى بعد سنتين. الله سبحان الله. بعد سنتين هداه الله تبارك وتعالى. الله. من هذه الكلمة التي قال الشيخ ابن باز ولا يدري عنه، ولعل الله تبارك لا يحرمه الأجر. رحمه الله تعالى. الله يرحمه. فالقصد أن الإنسان يقول كلمة الحق، والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها. كيف؟ والله هو الهادي ولسنا نحن. والله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أهلك ولكن الله يهدي من يشاء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن ندعو وننصح ونذكر الناس، والهداية بيد الله وحده سبحانه. نعم. هنا هذه الله خير ونظرك، لكنها ليست طرفة. أجمل من الطريق. لا شك، لا شك. سبحان الله. الله ينفع بها. استفدنا والله. وينفع بكم ويجزاكم خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يجزاكم خير. طيب ما تقولش أي شيء أخير لي. أنا لا أود أن أختم الحلقة معك. الله يجزاك والله. سعيد جدا جدا يعني، وأنا بوجودي معك. الله يكرمك. وهذا شرف. وهذا من تواضعكم. جزاك الله خير. الله تقول شيء للأحواز ومهمة قناة الأحواز، مش للبلد، للقناة نفسها. أنا أقول له، أقول لكم جميعا. نعم. احرصوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. بالحسنى وبالكلمة الطيبة، ولا تستعجلوا النتائج. نعم. والنتائج عند الله سبحانه تبارك الله. وتعالى اغرس اليوم. نعم. ولعله أن يخرج الثمر في حياتك أو بعد موتك. الله لا تدري. الله. واتركها لله تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى. أهم شيء أن نحسن نحن العمل. نعم. ونحسن الصنعة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. سبحانه وفقكم الله واستدعاكم خير خطاكم جزاك الله خير، لكم اموركم دنيا واخره. الله يرضى، جزاك الله خيرا، شرفتنا وسعدتنا وعلمتنا، واسال الله ان يسددكم. امين. جزاكم الله خير. الله امين. الله يجزاكم خير. الشركه الراعيه للبرنامج تسمى شركه سيف، وكانت تريد ان تقدم هديه متواضعه للدكتور عثمان الخميس. الله يجزاك، فسامحني، هديه متواضعه للشركه. مقبوله الشركه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. مقبوله. جزاك الله خيرا. واياك دكتور. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا اخ محمد. بارك الله. جزاك الله خيرا. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الدكتور عثمان ابن محمد الخميس، وان يجزيه عنا خير الجزاء،